مسألة الديات في اليمن في الحادثة التي حكم فيها علي، ولا أدري هذا يعني هو أو لا. نعم شيخنا بارك الله فيك. وتوقف ابن جرير في المراد بقوله بالخنس الجوار الكنس، هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش؟ قال ويحتمل أن يقول الجميع مرادا. وقوله تعالى والليل إذا عسعس فيه قولان، أحدهما إقباله بظلامه، وقال مجاهد أظلم، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وقال حسن البصري إذا غشي الناس، وكذا قال عطية العوفي، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي بن عباس إذا عسعس إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس إذا ذهب فتولى. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري سمعت أبا عبد الرحمن السلمي قال خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال أين السائلون عن وتر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، هذا حين أدبر حسنا. قد اختار ابن جرير أن المراد بقول إذا عسعس إذا أدبر، قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء، وشهد بقول الشاعر حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنه ليلها وعسعس أي أدبر. وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل في سنن سعيد بن منصور يقول قال إبراهيم إنهم يكذبون على علي هنا كما يقولون إن عليا قال لو أن رجلا وقع من فوق بيت على رجل فمات الأعلى ضمن الأسفل. هذا الخطأ نعم. فهذا إيه؟ هذا في الديات ونحوها. نعم. قال عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضا لكن الإقبال ها هنا أنسب، كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى فارق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما والله أعلم. وقال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العربي يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلم. وقال الفراء كان أبو البلاد النحوي ينشل بيتا عسعس حتى لو يشاء الدنا كان له من ضوئه مقبس، يريد لو يشاء إذا دنا وضبط البيت السابق حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس. البيت السابق نعم مضبوط. طب تمام ماشي نعم مضبوط هكذا، يريد لو يشاء إذا دنا أدغم الزال في الدال. قال الفراء وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع، يريد لو يشاء إذ دنا صحيح نعم فأضغم الزال في الدال. قال الفراء وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع، فقوله تعالى والصبح إذا تنفس، قال الضحاك إذا طلع، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وهو المروي عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين. وقوله تعالى نعم شيخنا نشأ نعم قال سعيد بن جبير إذا نشأ، وهو مروي عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين. وقوله تعالى إنه لقول رسول كريم يعني إن هذا القرآن تبليغ رسول كريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم ذي قوة، كقوله تعالى

فإنه منجاة له هداية ولا هداية فيما سواه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، آخر تفسير سورة التكوير، ولله الحمد والمنة. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير سيدنا، لو سمحت شكرا. وهنا لما ابن كثير قدم قراءة الظاء صحيح، قال وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين أي بمتهم، وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين. وإن كانت هذه نعم من زيادة من نسخة يعني، لكن طبعا بعدها خارج المعقوفات أي بمتهم. ثم قال ومنهم من قرأ ذلك بالضاد. نعم فضل شيخ مصطفى. نعم هي اللي هي بالظاء قراءة الإمام أبي عمرو وابن كثير والكسائي والرويس عن يعقوب. نعم قراءة الظاء وهو قدمها التكوير لحظة بظنين قراءة نعم. من؟ الإمام ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب والكسائي. جميل جميل، يعني هذا شاهد لما مضى معنا أيضا. نعم لعله يعني في سورة الحديد ونور المزمل والقيامة نضيف إليها التكوير من إنه نعم. قرأ بإيه؟ بقراءة أبي عمرو. نعم قدمها يعني هنا تفسير. نعم. وكذلك نعم. تأكدت من وإذا الموءودة سئلت، هي القراء العشر أجمع على قراءتها بال سئلت هكذا. ما في سألت إلا خارج ال خارج المقاطع. نعم الإمام الطبري نقل في التفسير عن أبي الضحى مسلم بن صبيح أنه قرأ، اللي هو نقل عنه من ابن كانوا نعم جاء بها من ابن جرير. نعم نعم وقال نعم. سألت يعني سألت قاتليها. والإمام أيوة. ابن جرير قال وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ سئلت لإجماع الحجة من القراء عليه، اللي هي نسبها لعامة أهل الأمصار. نعم نعم جزاكم الله خير. اللهم أمين. كتب الله أجركم.